بسم الله والحمد لله والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر شوال من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السورة التي بين أيدينا هي سورة آل عمران، ونحن في أواخر السورة. وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهي الآية 64 بعد 100. على بركة الله، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدي ومشايخي وللمسلمين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول المؤلف رحمه الله: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وحصمهم به من الهلكة. فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبهم وحالهم ولسانهم من قومهم وقبيلتهم، ناصحا لهم مشفقا عليهم، يتلو عليهم آيات الله يعلمهم ألفاظها ومعانيها، ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويعلمهم الكتاب إما جنس الكتاب الذي هو القرآن، فيكون قوله يتلو عليهم آياته المراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب هنا الكتابة، فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ. والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن، أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة. فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء الربانيين، وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين، لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكي النفوس ويطهرها، بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه. ولو ناقض ذلك عقول العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. لو تتأمل الآيات التي مرت معنا والآيات يعني السابقة والآيات اللاحقة تجد أنها كلها وصايا وتوجيهات وتذكير بنعم الله على على على على هذه الأمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا رسالة وتذكير للموقف الذي حصل في بدر في أحد. فيعني شوف: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، كلها هم درجات، كلها تجدها رسائل توجيهات للواقع الذي حصل. حتى في قوله تعالى: لقد من الله على تذكير المؤمنين بمنة سبحانه وتعالى أن بعث فيهم هذا النبي الكريم، لابد أن يعرفوا قدره وعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. يقول: لقد من الله، ويقول المنة التي يعني هذه المنة وهذه النعمة، المنة والنعمة بمعنى واحد، ومن وأنعم بمعنى واحد. يقول يعني من أعظم النعم ومن أعظم المنن أن من الله على هذه الأمة حيث بعث فيها هذا الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعثها من يعني من من من من المنن العظيمة والنعم العظيمة أن بعث فيهم رسولا منهم يعرفونه ويعرفون أوصافه من أنفسهم، يعرفونه ويعرفون نسبه وحاله، وهذا أقرب للقبول. شخص تعرفه وعاش معك سنين طويلة وعرفت أوصافه وعرفت أخلاقه وجالسته كثيرا، خير من أن يأتيك واحد غريب لا تعرفه. قال: من صفاته يتلو عليهم آياته، قال: يعلمهم ألفاظها ومعانيها، يعني الآيات القرآنية، يتلو عليهم آيات الله القرآنية التلاوة هنا معناها الاتباع، يعني بيان ألفاظ القرآن ويعني والمعاني. قال ويزكيهم من الشرك والمعاني والرذائل وسائر مساوي الأخلاق. تزكية، الشيخ رحمه الله دائما يعمم في عباراته، يقول تزكية من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي ومن الضلال ومن سيء الأخلاق حتى مع المؤمنين. يزكيهم، تجد من المؤمنين من يكون على أعلى درجة من الأخلاق والتربية وحسن يعني حسن التعامل مع الناس، كل هذه تزكية يعني بسبب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ما المراد بالكتاب هنا؟ الشيخ رحمه الله حاول دائما يجمع بين الأقوال، ما المراد بالكتاب ويعلمهم الكتاب؟ قال جنس الكتاب الذي هو القرآن، يعني فيكون قوله يتلو عليهم آياته في الأول، قال كيف يقول يعلمهم الكتاب وقد قال قبلها يتلو عليهم؟ قال لعل المراد بالآيات الأولى الآيات الكونية، يعني المراد بها آيات الكونية، كيف يتلو عليهم الآيات الكونية؟ يعني يذكرهم بهذه الآيات الدالة على قدرة الله وعلى سعة علمه إلى آخره، ويعلمهم الكتاب الذي هو، أو يراد بالكتاب اللي هي الكتابة الآلة، كيف تكتب، لأنهم كانوا أميين فيعلمهم. وهذا ذكره أهل العلم، ذكروا قالوا هذا القول، فجمع الشيخ بين القولين. حتى الحكمة فيها خلاف بين المفسرين، هل المراد بالحكمة هي السنة أو معرفة أسرار الشريعة؟ الشيخ رحمه الله قال السنة ووضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة، جاء ثلاث أقوال كلها أعطاك إياها بعبارة واحدة، كأن لأن هذا من اختلاف التنوع يندرج كل المعاني صحيحة. فالمراد بالحكمة أنه يعلمهم الكتاب والحكمة، سنة لأن الكتاب إذا جاء وجاءت بعدها الحكمة المراد بها السنة، وهي الأحاديث المكملة للقرآن، أو الحكمة التي هي وضع الأشياء أو معرفة أسرار الشريعة. يقول فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفيذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من العلماء الربانيين. يعني جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لترفع من مقام هذه الأمة لتكون هي فوق الأمم كلها بعلمها وتعليمها. طيب يقول وإن كانوا من قبل، أي قبل البعثة وقبل الرسالة، لفي ضلال مبين، في جهل وكفر وبعد عن الله، لا يعرفون الطريق الموصل إلى الله، ولا ما يزكي النفوس، بل زينهم الشيطان وأعمالهم فصدوا عن سبيل الله. هنا سؤال، هذه الآية قال فيها سبحانه وتعالى قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، زين، ويعلم الكتاب والحكمة، ومثلها في سورة البقرة في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وفي موضع ثالث وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، آخر شيء ليش؟ ما السر؟ وفي آية رابعة في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فليش يعني آية واحدة قدمت فيها ويزكيهم والبقية واضحة؟ نقول الأصل هو أن يزكيهم مباشرة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا لأن الأصل هو يسمى بالتخلية قبل التحلية، بمعنى أنه يطهرهم من الذنوب والمعاصي والكفر، سلام رسول الله، والكفر والمعاصي كلها، ثم بعد ذلك ينقلهم إلى الدخول في الطاعات، طيب هذا واضح، لكن الإشكال هنا في سورة البقرة في الموضع الأول مع قصة إبراهيم. قالوا ليش؟ ما السر؟ في أحد يذكر شيء؟ هذه يذكرها أكثر الذين يعتنون بالتقديم والتأخير ويعتنون ب يعني إشكالات الألفاظ الآيات مثل كشف المعاني

ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم، ومنه قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان، والله أعلم بما يكتمون، فيبديه لعباده المؤمنين ويعاقبهم عليه. ثم قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لأطاعون ما قتلوا، أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره. قال الله ردا عليهم: قل فدرأوا، أي دفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى. طيب، شوف، يعني هذه الآيات سبحان الله العظيم، يعني اختلف الأسلوب. في الأسلوب الأول في بداية الهزيمة وظهار الهزيمة، والله عز وجل يقول: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وهنا اختلف الأسلوب، أسلوب في نهاية المطاف أنها بيان حقائق واقعية. وذلك شوف لاحظ، قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أنتم هزمتموه وأشد منها، أصبتم مثليها، أنتم أسرتم قتلتم 70 وأسرتم 70 وهم قتلوا منكم 70. قال: قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. تصريح بحقيقة سبب الهزيمة، وهو أن سببها المعصية من عند أنفسكم. ولاحظ يعني قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، في خاتمتها، ويعني واستنباط الشيخ رحمه الله من هذه الجملة الأخيرة: إن الله على كل شيء قدير، لما قال: فإياكم وسوء الظن بالله فإنه قادر على نصركم. يعني قد يدخل الشيء إنسان يقول: يعني لو كان الله قادر على النصر لنصرنا، كيف ننهزم؟ فرد الله عليهم، قال: هذا أنتم، وإلا الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أقول: ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم. طيب، هذه وقفة جميلة. في الوقفة الثانية، يعني موقف المنافقين، يعني أنا أذكر يعني باحثة جيدة جمعت مواقف المنافقين في الحروب، فقسمت إلى ثلاث أقسام. موقف المنافقين في القرآن كلها مجموعة من الآيات، موقف المنافقين قبل الحرب لو أطاعونا ومثل هذا الكلام، وموقفهم أثناء الحرب ماذا يقولون لما تبدأ المعركة، وموقفهم بعد الحرب لما يقولون، يعني يأتون بمثل هذه العبارات. يعني فشفت لاحظ أن الآيات كلها تتحدث عن مواقف المنافقين. يقول: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، هذا أول معركة، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لا نعلم قتال اتبعناكم. فهذا موقف قبل الحرب. طيب، يقول أي نعم، أيضا في مسألة مهمة جدا، وهي يعني قواعد التفسير عند السعودي، مثل ما ذكرت لكم. يمكن لو نمر على قواعد التفسير ما نجد القاعدة هذه، وهي قاعدة صرية معروفة، وهي ارتكاب أخف الضررين أو أخف المفسدتين لدفع أعلاها. فاستنبط الشيخ من هذه الآية، يعني لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استنبط، قال، يستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يقاتلوا للدين على الأقل يعني دفعا عن الوطن، أو دفعا عن يعني أبنائكم وعن أموالكم، ولم يفعلوا لا هذا ولا هذا. طيب، طيب نأخذ هذه الآية الأخيرة. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين، قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتا، أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها. الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الحياة في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته، ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. ومع هذا فرحين بما أتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك، وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المناغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم له النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. جميل، شوف سبحان عظيم، على اختصار تفسير، إلا أن الشيخ رحمه الله يعني سبحان عظيم يكتب عن علم ويقرأ في التفاسير ويجمع ويحاول أن يجمع بين الأقوال ويصوغ بعبارات مختصرة تعطي معاني كبيرة. ويكشف قال: هذه الآيات الكريمات فيها أولا فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله به عليهم، ثم فيها تسلية في ضمنها تتضمن التسلية، هذه ستأتينا قاعدة تفسيرية، وهي دلالة التضمن، دلالة الالتزام. شايف؟ يقول في ضمنها، يعني ذكرنا بالمثال هذا، يقول هذه ظاهرها أن هذه دلالة المنطوق الصريحة هي تدل على فضل الشهداء، زين؟ دلالة التضمن أو التزام أنها تتضمن تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال. شوف عدة أمور: أول شيء تسلية الأحياء عمن قتلوا وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. نعم، شوف. طيب، ثم يقول: لا تظن ولا يخطر ببالك أن هؤلاء أموات، يعني لا تحسبن، أسلوب يعني نهي صريح، لا تظن ولا يخطر ببالك أنهم أموات. ثم قال: بل، التي تفيد الإضراب، يعني تنتقل من المعنى السابق وتلغيه وتأتي معنى جديد، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولاحظ الشيخ، هذه كلمة عند، هذه المفسرين لها مواقف خاصة الأشاعرة، يقولون العندية هنا عندية معنوية، يعني عند ربهم يعني مكانتهم، وأهل السنة والجماعة يقولون مكانتهم ومكانهم، فعندية حقيقية هذه، يعني عند ربهم يعني في الجنة قريبين من الله. هم يقول لا، ما يمكن هذا، هذه عندية دائما إذا جاءوا عندها فسروها بالعندية المعنوية التي هي المكانة ليست المكان. الشيخ رحمه الله جمع بين الأمرين، قال: ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقرب من ربهم، هم ينفون القرب، يقول لا. طيب، نعم قال نعم شف قال طيب قال جمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح شف فرحين يرزقون فرحين فجمع بينهما. يعني الشيخ رحمه الله يعني فعلا فسر بتفسير دقيق وعن علم, ومثل ما ذكر في الأخير قال يعني استنبط من هذه الآيات أولا نعيم البرزخ وأن أهل القبور إما أنهم ينعمون في قبورهم أو يعذبون, وهذا فيه دلالة على إثبات نعيم البرزخ أو عذاب البرزخ. وهذه الآية ومثلها ماذا؟ مثل آية البقرة ها؟ بل أحياء عند نعم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء إيه نعم. ومثلها آية غافر ها؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال ويوم القيامة أدخلوا في الدار عن أنهم في عالم البرزخ. وفي أيضا آية السجدة ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر, في آيات تدل على نعيم البرزخ وعذاب البرزخ. يقول في تلاقي الأرواح أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا, أن الأموات بعضهم يرى بعض ويتلاقون في أرواحهم, وأن الأموات أيضا أحيانا تجد يعني أو أن الأحياء يرون الأموات في المنام فيرى يعني أنا أذكر يعني كثير من حتى حوادث يعني قريبة هنا بعض الأموات توفوا فيراهم الأحياء ماذا صنع الله بكم قال كذا وكذا وكذا, تلاقي الأرواح تلاقي الأرواح. طيب لا بالعكس هذا الذي سيأتي بيتصل مع بعده الذين استجابوا الذين قال لهم الناس هذا بداية الثمن صح؟ بداية الثمن من عند يستبشرون لكن أقصد إلى إنما ذلك الشيطان خوفه. طيب خذ الذين استجابوا عشان نقف عند قوله تعالى الذين قال لهم الناس أو مو ولا يحزنك يا شيخ نقف عند ولا يحزنك أنت الحين الذين استجابوا أخذتها؟ لا نأخذها لا لا عشان ما نتأخر على الأخوان لأن الشيخ هي متصلة من الذين استجابوا إلى أجي خلاص نوقف هنا نقف هنا؟ إيه نقف ونأخذ إن شاء الله السورة ما بقي إلا قليل فيها ما بقي إلا يمكن لقاءين ثلاثة ونتي إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير.